على الرجل الأول من سورة الشرع وإن كان من المعلوم أن أعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة على العمل ببوادر الدليل الشرعي، ولكن الشواهد التاريخية إنما تؤكد ذلك على سبيل الإجمال، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالبوادر في جميع الموارد. الآن يبدأ بالإشكال على الطريق الأول لإثبات الحجية وهي سورة المتشرعة. هذه السورة التي كانت قائمة في زمن النبي وزمن الأئمة عليهم السلام تثبت بالحد وبتعبير آخر بالقرائن والشواهد التاريخية، وطريقة إثبات هذه السيرة في تلك الأزمنة كما قلنا في الدروس السابقة على أساس أن فهم مراد الشارع من قبل أصحاب الأئمة وأصحاب النبي إذا ما كان معتمدا على الظواهر لا بد من بديل، وهذا البديل ما دام على خلاف السجية والطبع العقلائي فلا بد من تسجيله في الكتب التاريخية والفقهية. والحال أن لا أثر لهذا البديل في الكتب الفقهية، ومن هنا نكتشف أن السيرة كانت قائمة على الأخذ بالضوابط لتشخيص مرادات الشارع. في هذه القرينة أثبتنا قيام هذه السيرة في زمن الأئمة والنبي، فما دام السيرة ثبت في هذه القرار من تعبير آخر ثبت الحد في هذه السيرة تثبت حجية الظهور بنحو الإجماع، لأن نحن لا يمكن أن نطلع على السيرة مباشرة ونكات تلك السيرة. فما دام لا يمكن ان نطلع على السيره مباشره ونكار تلك السيره، فالسيره القائمه فقط تثبت حجيه الظهور بنحو الاجمال. وانتم تعرفون ان القضيه المهمله تكون قضيه جزئيه، فلذلك إذا شككنا هل الظهور حجة مطلقة سواء كان ظهور في المناطق العليا أو مطلق الظهور سواء كان في المناطق العليا أو لا، فهنا لا يمكن أن نثبت بهذه السيرة حجية الظهور المطلقة سواء كان الظهور قويا أو ضعيفا، لأن هذه السيرة فقط تثبت حجية الظهور بالنسبة للظهور اللي هو البدل المتيقن. البدل المتيقن هو الظهور القوي لا مطلق. فلذلك في بعض الموارد إذا كان الظهور ضعيفا لا يثبت حجية هذا الظهور في هذه السيرة. مثلا اذا كان هناك ظهور وعلى خلافه ظن غير معتبر، وهنا هذا الظهور ضعيف، او هناك ظهور ولكن ما حصل الظن على وفاقه، هذا الظهور فيه ضعيف، او هناك ظهور لكن نحتمل قرينة متصلة وهذه القرينة المتصلة خفية حجم، هناك ظهور ضعيف. فبهذه السيرة، سيرة المتشرع، لا يمكن اثبات حجية هذا النوع من القواعد، لان قلنا ما دام السيرة بعيدة عنا ونحن اثبتنا هذه السيره بطريقه الحث والقرائن فقط تثبت حجيه الظهور بنحو الاجمال والاجمال، فهذه الحجيه ثابته بالنسبه للقدر المتيقن وهو الظهور القوي، اما اذا كان الظهور ضعيفا مثل هذه الموارد التي عددناها لا يثبت حجية هذا الظهور الضعيف في هذه السيرة. هذا هو الإشكال الوارد على السيرة المتشرعة، وخلاصة الإشكال أن هذه السيرة أخص من المدعى، المدعى هو حجية الظهور المطلقة سواء كان قويا أو ضعيفا، والحال أن هذه السيرة تثبت حجية الظهور إذا كان الظهور في المرتبة العليا من الظهور. هذا هو الإشكال، لكن سيد الشريف يقول لدرجة هذا الإشكال نحن نثبت حجية الظهور بسيرة العقلاء، لأن سيرة العقلاء سيرة قائمة حتى الآن، ويمكن الرجوع إلى هذه السيرة العقلائية ونعرف نكتة تلك السيرة. فلما نرجع الى السيره العقلائيه فالعقلاء يتمسكون بالظهور لتعيين مراد المتكلم سواء كان الظهور على خلافه ظن غير معتبر او احتمال وجود كريمه متصله وخفيت علينا هذه الكريمه، او حتى اذا ما حصل الظن بالوضوح فالعقلاء يتمسكون بالظهور باكتشاف المراد الجسم المتكلم. المهم فالنص الموجود في الطريقه الاولى لاثبات الحجيه هذا النص يدرى في الطريقه الثانيه وهو التمسك بالسيره العقلائيه في اثبات حجيه الظهور مطلقه. ثم نأتي إلى الملاحظات الموجودة في الطريقة الثانية وهي السيرة العقلائية. الملاحظة الأولى أنه نفس الإشكال اللي تقدم على السيرة المتشرعة، الإشكال أن هذه السيرة تثبت حجية الظهور لكن مشروط بشرط أن لا تكون هناك أمارة عقلائية على خلاف هذا الظهور. مثلا الأمارة العقلائية إذا فرضنا من قبيل القياس، القياس إذا كان مخصصا أو مقيدا، والظهور في العموم والظهور في الإطلاق، فهنا صحيح أن الشارع ينفي حجية القياس، القياس ليس بحجة من قبل الشارع، لكن القياس من حجج العقلائية. ما دام من الحجج العقلائية وهناك احتمال أن الشارع ينفي الحجية ولكن لا ينفي مانعية القياس لفكير يعني هذا الاهتمام موجود ان الشارع يفكك ويبطل بين الفكير وبين المانعية ينفي فكرية القياس ولكن لا ينفي مانعية القياس لي حجية الظهور ما دام هذا الاحتمال قائل ان الشارع ما نقل المانعية ومن جانب اخر هناك سيرة عقلائية بعبد الظهور ما دام لم يكن هناك امارة عقلائية وعلى القياس امارة عقلائية فالسيرة ماذا تقول هذا الظهور هي على خلاف امارة عقلائية ما احتمال المانعية للقياس شرعا ولو الحجية نبت لذلك نتيجة الإشكال أن هذه السيرة العقلائية كذلك ما تثبت حجية الظهور مطلقا بل يكون حجية الظهور مقيد بقيد أن لا تكون أمارة عقلائية وحجة العقلائية على خلاف فصار الدليل أخف من المدعى حجية الظهور مطلقة أما السيرة العقلائية تثبت حجية الظهور بهذا الكيف ألا تكون على خلاف أمارة عقلائية مثل ما ضربنا القياس أمارة عقلائية إذا كان القياس مخصصا أو مقيدا والظهور هو الظهور في الإطلاق والعموم هذا هو الإشكال الأول الوارد على التمسك بالسيرة العقلائية السيد الشهيد يجيب عن هذا الإشكال بجوابين الجواب الأول يريد السيد الشهيد يسد باب هذا الاحتمال احتمال أن الشارع يفصل ويفكك بين الحجية وبين المانعية أنه ينفي الحجية ولكن لا ينفي مانعية القياس لي حجية الظهور ويقول السيد الشيخ من نفي الحجية نحن نكتشف أن القياس ليس بمانع إلا للشارع احتمال المانعية مرفوض فما دام الشارع نفى الحجية يلزم المانع فلذلك ولو القياس أمارة عقلائية لكن ما دام الشارع نفى أمارية القياس وحجية القياس يعني ينفي المانعية فلذلك ما في إشكال بالنسبة لي الضرورات الشرعية الإطلاق والعموم أن هذا الشرط موجود وهو عدم أمارة مانعة عن القياس فالقياس ليس مانعا لدى الشارع كيف تستكشف ذلك؟ سيد الجليل يقول نفي الحجية في الحقيقة تنزيل القياس بمنزلة العدل بالنسبة لجميع الآثار المترتبة على القياس ما دام الشارع نفى حجية القياس يعني نزل القياس بمنزلة العدل جميع الآثار التي كانت مترتبة قبل قيام القياس هذه الآثار لا بد أن تترتب بعد قيام القياس هذا معنى تنزيل القياس بمنزلة العدل فإذا كان هذا معنى نفي الحجية تنزيل القياس بمنزلة العدم وهذا التنزيل معناه أن الآثار التي كانت موجودة بغياب القياس وعدم القياس هذه الآثار لا بد أن تترتب بعد قيام القياس هذا تنزيل القياس بمنزلة العدم ومن جملة الآثار التي كانت مترتبة على عدم القياس شنو؟ حجية الظهور والعقل الظهور هذا الأخذ بالظهور لا بد أن يكون قائما حتى بعد قيام القياس مع وجود القياس لا بد أن يكون هذا الأثر موجودا وهو الأخذ بالظهور والخلفية كلها. لذلك بالنسبة للظهورات الشرعية الظهورات الشرعية في الإطلاق والظهورات الشرعية في العموم إذا كان هناك قياس مخصص ومقيد هذه الظهورات شرط الظهور بنظر الشارع أن القياس كما لا يكون حجة بنظر الشارع لا يكون مانعا من الحجة. فلذلك هذه الظهورات الشرعية إذا كانت الظهورات ظهورات عرفية فالقياس بنظر العرف شنو أما وحجة قائمة على هذا الظهور فالعرف لا يتمسك بهذه الظهورات بأجل قيام أمارة عقلائية على خلاف هذه الظهورات. لكن البحث حول الظهورات الشرعية ما دام الشارع نفى حجية القياس هذا الذي يستقبل نفي المانع القياس ليس مانعا من الأخذ بالظهور وهذا الاستبطان مثل ما قلنا نفي الحجية الحقيقة تنزيل القياس من منزلة العدم الآثار الكامل المترتبة في فرض غياب القياس وعدم القياس هذه الآثار لا بد أن تكون مترتبة حتى في حال وجود القياس. فمن نفي الحجية اكتشفنا نفي المانعية ما دام اكتشفنا نفي المانعية معناه أن الظهورات الشرعية في الإطلاق والعموم بلا مانع لا يتمسك بهذه الظهورات. هذا الرد الأول للسيد الشهيد على هذا الإشكال. والرد الثاني هذا الرد الثاني مبني على الخلاف الموجود بين الأصوليين وهذا الخلاف إلى آثار مهمة في الفقه. شو هذا الخلاف؟ من عدم الرد أن نحن اكتشفنا من بعض من عدم الرد اكتشفنا أن بعض السيرة العقلائية وأما السيرة المتشرعة من ذلك إلى انضمام عدم الرد من نفس السيرة نكتشف هو السنة اكتشاف علم كبير معلوم. أما السيرة العقلائية بنظر السيرة الشديد لا بد من انضمام عدم الرد والمشهور الاصوليين يقولون هكذا ان المحقق الاصفهاني كما اشار في الدرس السابق انه من نفس السيره العقلائيه نكتشف الانضباط لكن بشرط ان لا نحرز الرد هكذا كان يقول المحقق الاصفهاني. لأن الشارع رئيس العقلاء فإذا كان العقلاء متفقين على عمل فالرئيس العقلاء متفق معه فمن نفس السيرة نكتشف الموافقة والإمضاء لكن بشرط لا يصدر الرد يعني لا نحرج الرد. فلذلك على أساس كلام الشيخ الأصفهاني الرواية صحيحة الرد من يريد اكتشاف الانبار من نفس السيره. اما سيد الشيخ وكثير من الاصوليين يقولون لا لا بد من ضمن عدم الرد من ضمن عدم الرد مع السيره لا بد من احراز عدم الرد وهذا الاحراز لا يتحقق اذا كانت هناك روايه ضعيفه للرد فلا يكتشف الانبار حينئذ. المهم الآن خلاف بين المحقق الإصفهاني وبين المشهور أن من عدم الرد نحن نكتشف هذا على خلاف مطلب الإصفهاني وأن يقول على إحراز الرد كاف من الإصفهاني لكن على فرض أنه من عدم الرد نحن نكتشف الإمضاء إمضاء نفس السلوك العملي أو لا إمضاء النكتة التي حصلت السيرة العقلائية على أساس تلك النكتة مثلا المثال المشهور اللي يذكر في هذا المجال فكرية سببية القيادة للزمن السير القائم في زمن الشعر القيادة لماذا؟ القيادة بالآلات اليدوية بالاحتفاظ بالانفراد بهذه الأشياء كانت تحصل القيادة الحياد يميز كذا لكن اي حياد الحياد بالالات كذا فنحن لما نرى هذه السيرة قائمة في زمن الشارع والشارع ما ردع من عدم الردع نكتشف امضاء هذا السلوك العملي وهو الزيادة بالآلات اليدوية هذا ما يقوله المحقق الإصفهاني الانضباط لمقدار السلوك لا نكتة السلوك السلوك الزيادة بالآلات اليدوية بهذا المقدار الشارع يمضي بعدم الرد فلذلك إذا كانت الحيادة بالآلات الكهربائية آلات الأطنان خلال يوم واحد يحصل به الحيادة فعدم الرد الكاشف عن الإنضاب الإنضاب بالمقدار السلوك العملي فمعنى أنه هذه الحيادة ليست مميزة هاي القيادات المتأثرة عن زمن الشارع. أما السيد الحكيم في المستنسخ وتبعا السيد الحكيم السيد الشيخ نقول له عدم الرادع يكشف عن الإمضاء للنكتة الارتكازية التي قامت السيرة على أساسها فلذلك السلوك العملي اذا تغير في المستقبل حتى هذا منظر من قبل الشارع لان النقطه العقلائيه الارتكازيه التي قامت السيره على اساس هذه النقطه موجوده حتى في اشكال السيره المختلفه في المستقبل شنو النقطه الارتكازيه سببيه السياسه مميزية السياسة على سواء كانت السياسة بالآلات اليدوية أو بالآلات الكهربائية هذه المميزية هي النقطة الارتكازية لدى العقلاء هاي منظر من قبل الشارع بعد المميزية والسببية والحيادة للتمليك هذا بعد ما في فرق أن يكون هذه النقطة تطبيقة العيادة بالآلات اليدوية أو تطبيق به العيادة بالآلات الكهربائية ما في فرق ولذلك إذا كان الشارع موافقا ومنضي لهذه النقطة هذه النقطة موجودة حتى في السيرة بقانونه الجديد وبشكله الجديد فشرعا بصير هذه القيادة مملكة كما أن القيادة قديما كانت مملكة صحيح هذا هو الخلاف اللي موجود بين المحقق الاصفهاني وبين السيد الحكيم السيد الخوئي تابع المحقق الاصفهاني والسيد الشريف تابع السيد الحكيم شنو سر هذا الخلاف بين الاصوليين ان من عدم الردع نحن نكتشف الامضاء الامضاء لنفس السلوك بالمقدار المتعارف بين العقلاء في زمن الشارع او لا الانضاء لنكتة السلوك اللي قام السلوك على اساس تلك النكتة النكتة الارتكازية العقلائية شنو سر الخلاف سر الخلاف نسأل كيف ننتشر الانضاء من عدم الرادع وكل شيء ذكر طريقتين، طريقة عقلية وطريقة الدب هذه. والطريقة العقلية على قسمين، المنازمة بين عدم الرضا وبين الرضا. إذا لم تكن السيرة مرضية أو الموقف العمل سواء كان سيرة أو الموقف شخص لم يكن مرضيا، لا رضا. هاي المنازمة بين الرجع وعدم الرضا، إما على أساس قاعدة قبح نفس الغرض، وإما على أساس تكثير شرعي. لكن المقصود من التكثير الشرعي هنا جانب واحد من التكثير الشرعي، مو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، فقط وجوب إرشاد الجاهل. فإذا قلنا نقطة الملازمة، سر الملازمة قبح نفس الغرض، يعني اذا الشارع لا يرضى بهذه السيره ومع ذلك ما يرجع نقض غرضه، حتى لا يستلزم نقض الغرض لا بد ان يرجع. فما دام لا بد من ان يرجع اذا لم تكن السيره مرضيه، من عدم الرضا نكتشفه، من مسجد لازم نكتشفه، انتفاع ملزوم، الملزوم عدم الرضا فنكتشف شنو؟ والمواقف. فإذا كان سر هذه الملازمة نقض الغرض، أي شيء ينقض غرض الشارع؟ العمل. العمل متداول والمعروف بين الأطلاع، هذا العمل شنو؟ ينقض غرض الشارع. فلذلك هذه الملازمة إذا كان بسبب قبح نقض الغرض فيكتشف من عدم الرد الرضا والموافقة على السلوك بالمقدار المتعارف بين الناس جميعا. وأما إذا كانت الملازمة مو على هذا الأساس، على أساس شنو؟ الشارع الجاهل، فواجب على الشارع تعليم الأحكام الشرعية وإيصال الحقائق الإسلامية إلى الناس، هذا وظيفته. فالآن نأتي إلى هذه القضية الشرطية، لو لم تكن السيرة مرضية لردع. فهنا لردع، لماذا؟ لا بد من الردع إذا لم يكن مرضيا، لأن تكليف شنو؟ تكليفه إرشاد جاهل وإيصال الحقائق الإسلامية إلى الناس. فما دام هذه السيرة لا تتفق مع حقيقة إسلامية ومع حكم إسلامي لردع، من باب إرشاد الجاهل وإيصال الحكم إلى الناس. لا، أستاذ خير من النهي عن المنكر إذا كان هذا الموقف معلوما مخالفته للإسلام، وعلى الشارع أن يرجع على أساس النهي عن المنكر. حتى لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع، لكن هذا لم يستفيد من بعض النكته بالنهي عن المنكر، لأن المنكر هذا القالب العملي منكر لا بد أن يرجع عنه. لكن إحنا نريد أن نقول أن الإمضاء إمضاء للنقطة العقلائية، للنقطة العقلائية على أساس أن النقطة العقلائية تتفق مع حقيقة إسلامية وتتفق مع حكم إسلامي، والواجب على الشارع إيصال هذا الحكم والحقيقة الإسلامية إلى الناس. نريد أن نثبت هذا الشيء، ولذلك قلنا وظيفة الشارع هو إرشاد الجاهل وتعليم الأحكام وإيصال الحقائق الإسلامية. الآن هذا العمل على أساس نكتة عقلائية، يعني السيرة العقلائية على أساس نكتة في إذا ما كانت هذه السيرة بهذه النكتة موافقة مع حقيقة الإسلامية لابد من باب وجوب إنصال الحقائق الإسلامية على الشارع. فما دام ما ربح يعني هذه السيرة بهذه النكتة تتفق مع حقيقة الإسلامية ومع حكم الإسلامية، فيكتشف إنباع الشارع للنكتة الارتكازية اللي قامت السيرة على أساسها. هذه إذا كانت الاكتشاف، إذا كان الاكتشاف على أساس الملازم، اكتشاف الإمضاء بعدم الرد، وأما إذا كان الأساس هو الاستظهار كذلك تكتشف الإمضاء المكتب، لأن حال الشارع حال الوجود هو حال التبليل، حال الإنصاف ما دام ما حصل من الشارع الرد، عدم الرد من هذا الشخص اللي حاله حال التبليغ، حاله إنصال الأحكام الإسلامية إلى الناس، من عدم الرد يستظهر بهذه الحالة، يستظهر إنضاء النكتة العقلائية التي كانت تسير على أساسها. فهذا سر الخلاف. فالسيد الشهيد يقول اكتشاف الإمضاء من عدم الرد إن على أساس تكليف الشارع دين الإرشاد الجاهل وتعليم الناس وإنصال الحقائق الإسلامية للناس، وإن على أساس استظهار. فلذلك من عدم الرد يكتشف إمضاء النقطة. هذا هو سر الخلاف بين الأصوليين، وإلى أثر عملي جيد في الفقه. ومن ثم هاي مسألة الشخصية المعنوية ما كانت سابقا، الآن صارت الشخصية المعنوية هي عبارة عن شخصيات الشركات، هلا بالسيرة العقلائية اللي كانت قائمة في الأيام ممكن أن نكتشف إمضاء الشارع لهذه الشخصية المعنوية للشركات أم لا. هذا طريق طويل صار بين الفقهاء المعاصرين، فمن هذا البحث نستفيد حكم هذه المسألة وهي الشخصية المعنوية للشركات. المهم الآن لما عرفنا هذا البحث والخلاف نأتي إلى جواب. السيد الشهيد يقول ان شاء الله جواب السيد الشهيد عن الاشكال الوارد، الاشكال الاول الوارد على السيره العقلائيه، الجواب الثاني في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.